السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. أخونا الفاضل أرسل صورة لجهاز يقوم بوخز البشرة بدلا من التشريط كعملية بديلة للتشريط بموس الحجامة. ويسأل يقول: دكتور، الذي فهمته منكم أنكم لا تنصحون بهذه الآلية في التشطيب. السؤال: حتى لو كانت بحجم الموس أو المشرط الطبي، أقول لك حتى ولو كانت، لأن الحديث جاء عندما رأى أبو ذر الحجام يحجم النبي عليه الصلاة والسلام شرطه بطرف سكين، بسكين يا أخي، وليس بعملية الوخز هذا، لأن هذا الوخز إذا قمت بإمالة الموس هذا، عفوا الوخز هذا بالإمالة، فأيضا لن يشرط، يعني لن تمرر موسا على البشرة. لاحظت؟ فهذا التشريط هو فيه الفائدة، فيه العافية. وأما عن طريق الدبس، يعني إدخال الإبرة هذه في البشرة، يعني إدخالها بشكل عمودي، فإنها لن تأخذ نفس الآلية، لم تأخذ نفس آلية العلاج بالموس. لذلك أنا أنصح بها بالموس العادي. أما سؤالك الموس الطبي، المشرط الطبي عريض، وبالتالي التشريط به سيكون يفدع البشرة، لن يكون كالموس العادي البسيط، لأنه لن يشق البشرة شقا، وإنما سيحدث شرطا خفيفا، وهو أنسب الأمواس لعملية الحجامة إذا تم تعقيمه. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرنا، وصلى الله عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.